الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا هي وصيته للأولين والآخرين من عباده. عباد الله، إن هذه الأيام التي تعيشون فيها أيام مباركة مشهودة أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. وإقسامه سبحانه وتعالى بها بإظهار شرفها وبيان مزيتها، ولذا فإن العمل الصالح فيها يختلف عن سائر الأيام. ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فحري بالمسلم أن يسابق إلى الطاعات، وأن يبتدر الخيرات، وأن يستغل هذه الأيام المباركة فيوري الله سبحانه وتعالى من نفسه خيرا. وإن مما شرعه الله سبحانه وتعالى في شهر ذي الحجة الأضاحي، التي هي سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأضاحي شعيرة من شعائر الله، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في يوم النحر بأحب إليه من إراقة دم. وهذه الأضاحي يشترط فيها شروط، منها أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ هذه البهيمة السن المعتبر شرعا، ففي الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي الماعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. ومن الشروط أيضا أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي 4 لا غير، حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث البراء بن عازب: 4 لا تجوز في الأضاحي، 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. فقال رجل للبراء بن عازب: إني أكره أن يكون نقص في الأذن أو في القرن. فقال رضي الله عنه: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. فهذه 4 لا تجوز في الأضاحي أبدا، ويقاس عليها ما هو أفحش منها عيبا، فقوله عليه الصلاة والسلام: في كل عيب من هذه العيوب البين البين، يفيد أن العيب إذا كان غير بين فإن الأضحية تجزئ. فالعوراء البين عورها، التي نتأت عينها أو غارت عينها، هذه هي التي لا تجزئ. أما إذا كانت عوراء وعورها غير بين فإنها تجزئ مع الكراهة. ومن الشروط أيضا في الأضحية أن تقع في الوقت المحدد شرعا، وهو ما بعد صلاة العيد، والأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبتين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم يطعمه أهله، وأما من ذبح بعد الصلاة فإن ذبحه نسك أصاب به سنة المسلمين. عباد الله، ومما شرع الله سبحانه وتعالى لكم في هذه الأيام التكبير مطلقا كان أو مقيدا، فالتكبير المطلق هو الذي يبتدئ من أول يوم من ذي الحجة وينتهي بفجر يوم عرفة، فيكبر فيه المسلم تكبيرا مطلقا في أي مكان كان، فيكبر في المسجد قبل الصلوات، ويكبر في سوقه، ويكبر في متجره، ويكبر في بيته قائلا شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فإذا بزغ فجر يوم عرفة فإنه يقطع التكبير المطلق، ويبتدئ في التكبير المقيد بأن يكون تكبيره دبر الصلوات الخمس فقط. فإذا صلى الفجر يوم عرفة قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهكذا إذا صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ويمتد هذا التكبير إلى آخر يوم من أيام التشريق. ودليل ذلك الإجماع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن عمر رضي الله عنه وعلي، وعن ابن عباس، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد رويت في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تثبت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يجوز له شرعا أن يأخذ شيئا من ظفره أو من شعره أو من بشرته، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم. وإذا كان الإنسان لا يريد أن يضحي فأخذ من ظفره ومن شعره حتى جاء يوم النحر فأراد عندئذ أن يضحي، فليضحي، إذ لا تأثير على أخذه لشعره وأظفاره آنذاك، لأنه قد أخذ الشعر والظفر في حال يريد ألا يضحي معها. فاتقوا الله سبحانه وتعالى عباد الله، واجتنبوا هذا المحظور العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب منكم أن تحبسوا أنفسكم عن أخذ شعوركم وأظفاركم حتى تريقوا الدماء قربة لله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين،